موضوع الدرس في مكالمة الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام، سورة طه، تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فلما أتاها، وهي الشجرة عوسج، نودي يا موسى إني بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيلا وبفتحها بتقدير الباء، أنا ربك، أنا تأكيد لياء المتكلم، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك، إنك بالوادي المقدس طوى، طوى بدل أو عطف بيان بالتنوين وتركه، مصروف بإعتبار المكان وغير مصروف للتأنيس بإعتبار البقعة مع العالمية، وأنا اخترتك من قومك فاستمع لما يوحى، لما يوحى إليك مني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها لتجزى فيها كل نفس بما تسعى به من خير أو شر، فلا يصدنك يصرفنك عنها الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، واتبع هواه في إنكارها فتردى، أي ذلك إن صددت عنها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فلما أتاها نودي يا موسى، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أن موسى عليه السلام قال لأهلهم: قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، أتاها يعني قال المرحوم الله تعالى، الزمير يرجع يعني الذي آنسها، يعني أتاها نارا الذي أبصرها الذي آنسها. فلما أتاها نودي يا موسى، نودي يا موسى إني أنا ربك. قال الأصلاف رحمهم الله تعالى، نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن موسى عليه السلام أنه لما أتى رأى شجرة خضراء، رأى شجرة خضراء ما شاء الله طافت بها من أعلاها إلى أسفلها، ما شاء الله نورا، فتعجب موسى عليه السلام كأنه إذا رأى ما شاء الله شجرة خضراء وأنه أبصرها نارا والنار لا تتأثر في ذويها ولا تتأثر في خضرتها. فتعجب موسى عليه الصلاة والسلام فنودي يا موسى نودي يا موسى يعني فلما أتى هذا الموقف. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في أقوال كي النار أيضا قالوا لها أقسام. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا نار لها أقسام يعني نار له نور وإحراق. قالوا نار فيها نور وفيها إحراق. قالوا هذه نار نار الدنيا. قالوا ونور ونار لا ونار يعني لا نور ولا إحراق. قالوا هي نار الأشجار. وقالوا أيضا نار له نور بلا إحراق الذي رأى موسى عليه السلام. وقالوا أيضا نار له يعني إحراق بلا نور يعني إحراق لكن لا نور فيه. قالوا نار جهنم نعوذ بالله منها. وبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أقوال. فلما أتى نودي يا موسى جاء نودي فلما أتاها أيضا جاء نودي من تلك الشجرة وغير ذلك من الآيات في مختلف الصور من كتاب الله تبارك وتعالى جاء بصيغة المجرور نودي. فإلا لا شك في ذلك هذا نداء من الله تبارك وتعالى. وهذا أول مكالمة الذي شرف الله تبارك وتعالى بكلامه موسى عليه السلام. ولكن افهم ليس الذي جاء فيها ذكر في سورة الأعراف مثلا كأنه كلمه الله تبارك وتعالى ثم أنه سأل الرؤية أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قالوا هذا قصة أخرى. أما هذه الذي نقرأ في سورة طه كنودي نودي يا موسى إني أنا ربك. قالوا هذه أول مكالمة من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن موسى عليه السلام أن الله تعالى جعله كليم لقبه بالكليم وإن الله شرفه بمكالماته يعني عدة مرات بغير واسطة من الملائكة. أما كلام الله تعالى بواسطة الملائكة مع جميع الأنبياء والرسل. أما تخصيص موسى عليه السلام بالكلام يعني بالكلام بغير واسطة من أحد بغير واسطة من أحد كلمه الله تبارك وتعالى كلام. فبذلك المكالمة الذي يعني فيها صعق وفيها دك الجبل هذا غير لما لأنه المكالمة المذكورة بعد غرق فرعون وهذا أول الأمر. إن الله تبارك وتعالى نبأه وأرسله. إن الله تبارك وتعالى كلمه وإن الله تبارك وتعالى أعطاه النبوة والرسالة. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف هذه أول مكالمة. أما بعض العلماء ذكروا يعني أبهاس كأنه سمع كلام وكلام من غير صوت ومن غير حرف ومن أشياء. فبذلك ولكن هذا تأويلات بعيدة جدا. لما في الحقيقة أنهم جاءوا يعني في مشكلة عظيمة كما أنهم أنكروا أنجية الله سبحانه. قالوا أن موسى عليه السلام سمع كلام من جميع الجهات. وكما أنهم أنكروا أن مقام رب العالمين فوق الأرش. لماذا؟ في الحقيقة أنهم وقعوا في يعني مشكلة عظيمة لو سلمنا الجحة أو سلمنا استواءه فوق الأرش لا اعترفنا بأنه يعني في جهة واحدة. لو سلمنا ان الكلام له حرف وصوت وجاء والتشبيه بالكلام فبذلك سرنا من المشبهة فبذلك انهم انكروا وقالوا انه كلام وليس له جهاد. ولكن يعني شيء عجيب. طيب اذا انهم اعترفوا بصفات الله بيد الله تبارك وتعالى وبصفاته المذكورة في كتاب الله استواه على الأرش وجاء ذكر يد بل جاء في بل يداه مبسوطتان وجاء ذكر يوم يكشف عن ساق وجميع هذه الصفات قالوا أنهم جاءوا بتأويلات تأويلات لسنا من المشبهة. طيب لما أنتم أنكروا أن جميع الجهاد معنى نعوذ بالله نفوا صفات الله تبارك وتعالى وتعطيل صفات الله تبارك وتعالى هذا تكون دليل الإيمان؟ نعوذ بالله. إنسان يعني أنه يعني يجتنب من البير ويقع في البحر فبذلك لا شك في هذا إنسان يعني يجتنب. طيب الكلام الذي يعني قالوا كلام الغير عرب الغير يعني نفي الكلام نفي الكلام نعوذ بالله وكيف يقول هذا كلام الله؟ طيب إذا قالوا أن الله تبارك وتعالى ليس له مكان وليس له جهة نعوذ بالله يعني نفيا وجود الله وأن ذات الله سبحانه يعني نعوذ بالله أنهم أرادوا اجتنابهم من البير لئلا يقعوا فيها من الحفرة لكن وقعوا في البحر العميق فبذلك السبيل الأقوم قول السلف السبيل الأقوم قول السلف كي نحن نؤمن بالله بذاته وبأسمائه وبجميع صفاته ما أثبته الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا نحن نؤمن من غير تعطيل يعني لا ننكر صفات الله ومن غير تشبيه ليس كمثله شيء إنه هو السميع البصير لما ذاته ليس كمثله شيء أيضا صفاته ليس كمثله شيء له كلام ولكن لا يشابه كلام المخلوق له صفات له يد ولكن لا يشابه يد المخلوق كما يليق بشانه سبحانه وتعالى فبذلك يعني أنهم أثبتوا صفات الله من غير تعطيل ومن غير تشبيه أن موسى عليه السلام سمع كلام الله حقيقة وأيضا أن صفات الله تبارك وتعالى من صفاته العلو كما هو المصرح في كتاب الله تبارك وتعالى الرحمن على الأرش استوى ولا شك في ذلك الأرش فوق الكرسي والأرش فوق السماوات وأيضا كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وكما الشاهد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى إيادة بنت يهودية أنه ابنة يهودي فقال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودها فسأل أين ربك فأشارت إلى السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك هذا هو السبيل الأقوم كي كلما جاء ذكر صفات الله تبارك وتعالى إنسان نؤمن بصفاته ويؤمن بصفاته وأسمائه بذاته وبصفاته التي أثبته في كتابه أو أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا أيضا يعني من أقوال السلف ومن طريقة السلف رحمهم الله تعالى إنسان لا يخوض فيها خوض ولا يسأل فيها أسئلة يعني لا تكون أنه متعنت في السؤال من هذا الذي ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن كما جاء في الأحاديث السيئة إن الله إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نحن نؤمن به ولكن من غير تشبيه وأما بعضهم أنهم يسألونك إذا إن الله نزل إلى السماء الدنيا والسماوات باقي تكون فوقه كيف تكون له جهة العلو فهذا جهل لأن لا يعلو شيء لأنه ليس فوقه شيء كما جاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا فوقه شيء. فبذلك أنه قادر أنه ينظر إلى السماء الدنيا ولا يعلو عليه شيء. فبذلك إنسان أنه يعني برحمة الله تبارك وتعالى تكون على الصراط المستقيم إذا تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما ذهب كثير يعني من العلماء بالتاويلات، بالتاويلات عقلية وبالتاويلات بعيدة وبالتاويلات العجيبة، كأن موسى عليه السلام كيف عرف أنه كلام من الله تبارك وتعالى؟ فبذلك عرف أنه سمع من جميع الجهات وسمع كلاما من غير حرف ومن غير صوت، فبذلك أنه علم. فهذا كلها تأصفات وتأويلات بعيدة الذي لا علاقة لها بكتاب الله. إن الله قادر أنه كلمه، لما أنه كلمه هو الذي جعل في قلبه يقينا على سبيل الإعجاز كأنه كلام الله. أن موسى عليه السلام، وأيضا أن موسى عليه السلام صاحب شعيب عليه السلام، مدة من السنين ما شاء الله فوق من أجر سنين، أنه قضى الأجل في صحبة نبي شعيب عليه السلام. وإن الله تبارك وتعالى اختاره للرسالة والنبوة والكلام. وإن الله تبارك وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبذلك إنسان يأخذ بهذه التأويلات بعيدة وتأويلات عجيبة، لا ما صرح الله في كتابه أو على لسان رسوله، نحن نؤمن بجميع صفاته من غير تعطيل ومن غير تشبيه. قال الله تعالى هنا، قال العلماء رحمهم الله تعالى حكمة، جاء ما جاء النادى، جاء نودي من صيغة المجهول، نودي أن يا موسى. فقال العلماء نعم في الحكمة، فإذا كان النداء بهذا تكون الشوق السامع إليه أكثر أكثر يصلوا إليه. نودي جاء النداء، هو يتوجه إليه، لما توجه إليه بقلبه وقالبه قال إني أنا ربك. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى في هذا الخطاب حكمة، كأن الإنسان السامع يتوجه إليه توجها. قال الله تبارك وتعالى في قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. قال العلماء رحمه الله تعالى فانظر كلام رب العالمين، فانظر في حسن نظمه وحسن ترتيبه، كأولا اللطف والرحمة المحضة، كإني أنا رب، لما لفظ الرب مشعر برحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الهيبة والأزمة، فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فبذلك بدأ باللطف والرحمة، وهذا دليل على ذلك أن رحمته سبقت على غضبه، كما هو الحديث الصحيح كأن رحمة الله تبارك وتعالى أوصى، وقال الله تعالى سبقت رحمتي على غضبي، أو كما قال في الحديث الإلهي وفي الحديث القدسي. فبذلك فانظر كلما جاء ذكر رحمة الله تبارك وتعالى تكون مقدم، كلما جاء ذكر رحمة الله تبارك وتعالى تكون مؤكد، كلما جاء ذكر رحمة الله تبارك وتعالى تكون بألفاظ ما شاء الله فيها سعة الذي لا يسوى شيء، لأن رحمة الله أوسع، كما قال تعالى في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء. فبذلك جاء هنا نودي يا موسى إني أنا ربك. أما العلماء أيضا ذكروا ما شاء الله أبحاث طويلة، كأن الشجرة الذي رأى موسى عليه السلام قالوا فيها نار، أنه شجرة من أي الأشجار، قال بعضهم شجرة أوسج، وقال بعضهم شجرة أليك، وقال بعضهم شجرة عناب، ولكن هذه أيضا أشياء يعني لم يثبت بحديث صحيح ولا بأقوال السلف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، بل أنها منقولة من الكتب الإسرائيلية وروايات الإسرائيلية المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب. وما فائدة هذه الأبحاث؟ وأيضا يعني هذه أشياء عجيبة، بس أن آدم عليه السلام لما أنه أكل من الشجرة فكتبوا فيها كالمراد من الشجرة ماذا؟ قالوا هذا الحب الذي نحن نأكله. قالوا أنه أكل هب، إن الله تبارك وتعالى نهاه، ثم أنه احتاج يعني لا ما يحتاجه الإنسان من البول والغائط وغير ذلك، وجاء الابتلاء أيضا من الله تبارك وتعالى. ولكن الله أعلم من أين جابك هذا المراد من الشجرة الحب. يعني إذا كان الحب ما شاء الله لها الحب في المزارع لا يقال أشجار الحب. إن الله تبارك وتعالى قال لآدم عليه السلام فلا تقربا هذه الشجرة، الشجرة لا يعلم إلا الله سبحانه. الشيء الذي ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه لماذا نبحث؟ مقصود من القرآن ماذا؟ الإبر، الهداية، الموئلة، التذكرة. ليس بحث عن الأشجار وأقسام الأشجار وأنواع الأشجار وأنواع النباتات. مقصود أن الله تعالى أمرها ونهاها لا تقربا هذه الشجرة، ولكنه أكل. فبدت نوى صواتهما فتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فطفقا يكسفان عليهما من فرق الجنة. أيضا جابوا قالوا هذه أوراق تين، وقال بعضهم أوراق موز، وقال بعضهم أوراق عجيب. لما؟ لأنهم لما رأوا أوراق طويلة، طيب أوراق الجنة غير وأوراق الدنيا غير. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبذلك هذا قاعدة السلف رحمهم الله، قالوا الأشياء الذي بينها الله في كتابه أو إن الله بيّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما سواها من الكتب المتقدمة، أما المفسرين أحيانا يذكرون فقط لإفادة الطالب، كي الطالب أنه يستفيد من المعلومات، وإلا لا حقيقة فيها. لأن سنة الله تعالى في كتابه أنه لا يذكر شيئا الذي لا يحتاج إليه العباد. مقصود بيان ماذا؟ كأن موسى عليه السلام أنه رأى نارا، والنار أنها في أي شجرة، أي شجرة، ما ذكره الله في كتابه وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم أنهم نقلوا أنها شجرة الأوسج، وقال بعضهم شجرة الأليق، وقال بعضهم شجرة عناب، وغير ذلك من الأقوال، ولكن كلها من الكتب الإسرائيلية، من الروايات الإسرائيلية المنقولة عن وهب بن منبه أو عن كعب الأحبار وغير ذلك. وأنهم يذكرون كثيرا من القصص والروايات من الكتب المتقدمة. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال الأصلاف رحمه الله تعالى، يعني هذا أول أمر وأول فرض الذي فرض الله على موسى عليه السلام، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقالوا هذا أيضا أول أمر وأول فرض فرض الله على موسى، فقال فخلع عليك. أما الخلع بالنعال والأمر بذلك لماذا؟ فذكر العلماء رحمه الله تعالى أيضا في أقوال، قال بعضهم كما جاء في رواية الذي ذكره إمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضا، كأن موسى عليه السلام أنه كان لابسا جبة من صوف، ولباسه من صوف، وجلداه من جلد، ونعلاه من جلد حمار ميت غير مذبوح. فبذلك قالوا إن الله أمره فخلع عليه. ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى فيها حميد الأعرج ابن علي الكوفي أنه منكر الحديث، الحديث الذي فيها كأن الله أمره لأجل ماذا؟ كأن نعلاه من جلد ميت. وقال بعض العلماء إلى إن الله تعالى أمره لينال قدماه بركة الوادي المقدس. وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى قولا آخر، قالوا أن الله تعالى أمره فخلع عليك، قالوا لأن الله شرف كما شرف بعض الأزمنة على الأزمنة، ليلة القدر ويوم عرفات وعشرة الحجة، هكذا شرف الأمكنة على الأمكنة، كما أن الله شرف كعبة البيت الله، وإن الله تبارك وتعالى شرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. فبذلك قالوا هذا أن الله تبارك وتعالى أمر بسبب لمن عندها بالوادي المقدس المطهر المبارك، فبذلك أمره بخلع على. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ امر کالا فخلا علیہ ذکرو ای دن ماشاء اللہ تعویل عجیب کالو حاضی ہی کنایت کہ اللہ یکون قلب کا متوجہ نیل الاہل لما قالوا لأن النعل أيضا لها تشبيه بالأهل بالزوجة حتى قالوا كما ذكر أصحاب الرؤيا أصحاب التعبير الرؤيا كإنسان إذا رأى رؤيا كأنه لابس النعلين قالوا أنه سيتزوج فبذلك ولكن هذه كلها تأويلات في الحقيقة وأقوال بعيدة إن الله تبارك وتعالى أمر لما لأنها أي موز أشرف من هذا كأن الله كلم موسى عليه السلام وهذا كما قال علماء رحمه الله تعالى کہ حتى عادة في الدنيا انسان لما يقدمون على الملوك انهم يقدمون بالتوازع وانهم يقدمون بخلع النياب وانه قادم الى الله تبارك وتعالى وان الله كلمه بلا واسطة ملك وبذلك ان الله تبارك وتعالى امره قال فاخلع نعلي انك بالوادي المقدس طوى اما قال علماء رحمه الله تعالى کہ عظمة قالوا كما كان طواف الكعبة ولكن هذه مسألة مذكورة في كتاب الله كالطواف والصلاة حتى في النعال جائز لا خلاف عند أحد لما سئل أنس رضي الله تعالى عنه كي هل كان رسول الله يصلي في نعله قال نعم والحديث أيضا المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه في حالة الصلاة فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم أيضا خلعوني عليهم فلما انصرف من صلاته فقال لما خلعتم لي عليكم قال يا رسول الله خلعتنا عليك اقتداء بك واتباعا بك قال ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان بهما قدر فبذلك اني خلع حتى ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول قال من يصلي وحافيا نعلاه ويجعل نعلاه طرف قال اني احب ان ياتي محتاجا ياخذه حتى ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول قال اني احب والله ان ياتي واحد محتاج ياخذ احسن حتى ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا والصلاه في النعلين قالوا هذا من الزينه ايضا وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولكن لا شك في ذلك شرط ان يكون طاهرا هذا لا شك في ذلك عند بالاجماع كان يكون النعلين طاهره مزكية لا شك في ذلك الصلاة فيها جائز عند الجميع عند جميع الأئمة رحمه الله أما إذا كانت غير طاهرة فلا شك في ذلك إذا كان النبي ما كثيرا فجاء جبرائيل في حالة الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى وإلا الآن مثلا لا يقع إنسان بالإفراط ولا بالتفريط لا في الإفراد ما شاء الله إذا رأنا لا تقع في كثير من بلاد العجم إذا رأوا مسجد من بعيد يخلوني على يعني أدبا للمسجد أما إذا سمعوا النداء لا يصلون بس أدب للمسجد من بعيد يخلوني على حتى يسلمون على المسجد من بعيد السلام عليكم السلام عليكم احتراما للمسجد ولكن لا يدخلون للصلاة بس فقط احترام احترام من بعيد إذا سمعوا النداء فوق رؤوسهم ما شاء الله 100 كيلو ما شاء الله ثقل يقفون فلا يتكلمون قال لماذا تكلم أذان نداء فإذا انتهى النداء ذهبوا إلى بيوتهم إلى أشغالهم لا يصلون هل هذا تكريم للنداء والسلام كإنسان ما شاء الله يؤذمون كتاب الله تبارك وتعالى يجعلونه لها غلاف خاص ما شاء الله غلاف حرير وغلاف وغلاف وغلاف وغلاف ويجعلونه ما شاء الله فوق رؤوسهم لئلا يقوا أمام رجلاه وقريبا من رجلاه ولكنهم لا يقرؤون ولا يعملون بكتاب الله هل هذا تعظيم لكتاب الله وهكذا إنسان أيضا لا يقوا في التفريط كأن يرمي كتاب الله تبارك وتعالى بالمداس والله يبالي بكتاب الله إذ بل أخذ ورمى وجعله مخدة تحت رأسه ينام عليه فبذلك إنسان تكون خير الأمور أوسطها اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فبذلك الذي إذا دخل آدم النعلاء يكون نعوذ بالله هذا خلاف الأدب وهذا إهانة للمجلاء إذا كان نعلاه طاهرا فلا حرج بذلك فهذا لازم على الشخص الذي يلبس نعلاه أيضا لما لأن الأهواء والزمان تتغير المساجد تتغير فيها سجاجيد ما شاء الله مفروشه، والان بعض الاحذيه او انها يشرب الماء ويجذب الماء جذبا قويا يملا فيها ماء ويبقى فيها ماء الى مده باقيه الى زمن بعيد، فبذلك انسان ايضا لازم عليه احتياط. اما اذا كان نعلاه طاهرتان فلا شك في ذلك، فلا شك في جوادها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في نعلا. وقال العلماء رحمهم الله تعالى في الذين كتبوا تحت هذه الايه ابحاث ما يتعلق بلبس النقال وهذه بلقيت لا تعيد لها، لما؟ لان زمان موسى عليه السلام غير، والاحكام كان في شريعه موسى عليه السلام غير، والاحكام في شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير، فبذلك ماذا الاستدلال بها؟ قالوا ان الله تعالى امر قال فقل انا عليك انك بالوادي المقدس طوى، قالوا ان موسى عليه السلام انه خلع نعلاه وانه توجه الى كلام الله بقلبه، قالوا اسند الى حجر وقام على حجر، وقالوا انه خفض راسه وجعل راسه على ذقنه وجعل يمينه على شماله متوجه الى كلام الله سبحانه، فهذا حسن الادب في السماء. الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله، وكما قال تعالى فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانتم